الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الكلام على عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة عليهما رحمة الله. وفي يوم الأحد 29 من شهر صفر من العام 36 بعد 400 نبتدئ بما توقفنا عنده في المجلس السابق، وهو الكلام على الأصل المتقرر عند العلماء من جهة معرفة وضع استعمالات الشارع في الوحي. فإن الشارع قد أنزل كلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والعربية متسعة واتساعها شامل لكثير من الاستعمالات، فالشارع نزل على واحد منها، فلا بد من معرفة الاستعمال، ولا يكفي في ذلك حفظ النص المجرد. فربما حفظ الإنسان النص المجرد وأنزله على استعمال عربي قديم خاطئ، أو استعمله على استعمال متأخر لا قديم، لأن العربية متسعة وهي شبيهة بالإناء تقبل الاستعمالات المتعددة على أصل لغوي صحيح، وهذا معلوم. فإن العربية تتولد استعمالاتها، والاستعمالات في ذلك لا حد لها. قد يستعمل المتأخر استعمالا قديما فيحمله على أصل لغوي صحيح، فيكون ذلك من المعاني الخاطئة إذ أنزل النص على استعمال قريب إليه. وقد روى ابن جرير وكذلك الأثر من حديث سعيد بن جبير عليه رضوان الله قال: جلست أنا وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير ومعنا بعض الموالي وبعض العرب، فاختلفنا في قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، فقال بعضنا: هو اللمس باليد، وقال الآخرون هو الجماع. قال: فذهبنا إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فقلت له: إن اختلفنا في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، وجلسنا قوم من العرب وقوم من الموالي، فقال قوم الموالي: هو اللمس باليد، وقال قوم العرب أو فريق العرب: إنما هو الجماع. ويريد بفريق العرب هو عبيد بن عمير الليثي عليه رحمة الله. قال عبد الله بن عباس: غلب فريق العرب فريق الموالي. والمراد بذلك أنهم استعملوا استعمالا صحيحا، ولكنه ألحقوه إلحاقا خاطئا. فإن مطابقة الاستعمال يجب أن يطابق اللغة، واللغة لا بد أن تكون أصلا للاستعمال، والاستعمالات تتولد. فإن اللمس يكون لليد، ويكون للرأس، ويكون للجماع، ويكون للحجر وغير ذلك، فهو معنى متسع. فأي أنواع اللمس؟ فهذه استعمالات متعددة، والشارع أراد لمسا معينا. فالمعنى الضيق في ذلك هو لمس المرأة. فأي أنواع لمس المرأة؟ لمسها بيدها، أو لمسها بشهوة أو بغير شهوة، أو لمسها المراد بذلك بالجماع. هذه معاني واستعمالات متعددة شاملة لوعاء اللغة. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الاستعمال القديم حمل النص على أدنى استعمال لديه في بلده، ولهذا كان أصوب الناس في الفتية في ذلك عبيد بن عمير لعربيته، وذلك أنه مكي وعربي قح ولسانه صحيح واستعماله صحيح. وأما سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس فإنهم عجم، وأخذوا العربية بالتعلم، ولغتهم صحيحة، ولكن استعمالهم خاطئ، فأخطأوا في مراد الله. وكلما بعد الإنسان عن الصدر الأول تعددت استعمالاته، ولا يعلم مولد ذلك الاستعمال. فربما كان الاستعمال في القرن الأول، وربما كان في الثاني، وربما كان في الثالث. فإذا جاءه النص حمله على معنى غير المراد حتى يجنح عن مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أساس حدوث البدع عند المتدينة، حدوث البدع عند المتدينة وبعض الصالحين، أنهم يحملون كلام الله عز وجل على استعمال خاطئ ويلحقونه بأصل عربي صحيح، ويستشهدون لذلك من أشعار العرب وأمثالهم ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن أصل الضلال على ما تقدم يلحق بأمرين، بالجهل، ومنها الجهل بالاستعمالات، وتقدم الإشارة إلى تفصيل أنواع الجهل، ومنها الهوى، وتقدم الكلام عليه. ولكن ما يتعلق بأخطاء أهل المتدينة والنية الصادقة إنما خطأهم في النوع الأول، أنهم يكونون أصحاب صدق ولكنهم يضلون ويخطئون في فهم الاستعمال، فيربطون ربطا خاطئا حتى بلغ ببعض الطوائف الضلال أن حملوا كثيرا من الأصول الظاهرة على غير مراد الله، فحملوا الصلاة على الصلة بين العبد وربه بجميع أنواعها، وعلى الزكاة، والزكاة حملوها على أنها زكاة النفس، وغير ذلك من المعاني. ومن اللطائف أنه قد ذكر ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل عن رجل بغدادي في بغداد اسمه أبو مرحوم أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، قال: أما المحاقلة فهو حلق الثياب عند السمسار، وأما المزابنة فهو أن تسمي أخاك زبونا. إذا أراد الإنسان أن يولد مخرجا في اللغة في هذا المعنى فإنه يجد، ولكنه جنوح عند عن الوضع. ولهذا أدرك هذان الإمامان عليهما رحمة الله أن معرفة الحديث شيء ووضعه أن معرفة الحديث شيء وأن معرفة اللغة شيء وأن تطبيقه على الاستعمال الصحيح الأول شيء آخر. ولهذا مع إمامة هذين الإمامين أبو حاتم وأبي زرعة الرازي وسعة حفظهما حتى قيل إنهما يحفظان 300,000 حديث، ومع ذلك يعلمون أن هذه الألفاظ لا بد من إرجاعها إلى استعمالها الأول، فحينما سألهما ابن أبي حاتم عليه رحمة الله قال: ما أدركتم عليه العلماء. يعلمون أن الأدلة التي معكم لا بد فيها من ربط للاستعمال، فقال عليهما رحمة الله: أدركنا العلماء في الحجاز، فذكروا إدراك العلماء، يعني أن ما لدينا من علم في الأصول والفروع من أمور الوحي من الكتاب والسنة أدركنا العلماء بأنهم يحملون هذه المعاني على ما يلي من عقائد في أصول الدين، فأجروا عليهم رحمة الله ما لديهم من علم على ما عند غيرهم من فهم. والسبب أن هذين الإمامين مع جلالة قدرهما هما في بلد أعجمي، وقد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة واليمن كما جاء بتزكية أهله، وذلك أنهما في بلاد فارس وهي مرو جزء من بلد خراسان، وخراسان فيها بلدان متعددة جمعت وحوت أهل السنة كبخارى وفيها الإمام البخاري، ونيسابور وفيها الإمام مسلم، ونسا وفيها الإمام النسائي، وترمذ وفيها الترمذي رحمه الله، وما حولها كقزوين وفيها ابن ماجه، وكذلك أيضا ما فيها من أئمة السنة كعبد الله بن المبارك وكذلك إسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان في الثريا لناله أقوام من هؤلاء، يعني فارس. قد حمل بعض العلماء أن المراد بهذا الحديث هم أهل خراسان خاصة لا جميع فارس، كما حمله على ذلك أبو عبيد البكري رحمه الله، وهذا له وجاهته، ولكن يقال أن المراد بذلك العموم، المراد بهذا العموم. ولكن هذا الإقليم نجد أن الله عز وجل قد حفظ به السنة. ومن حفظ الله عز وجل لسنته أن سخر الله عز وجل وهيأ له حمله كالبخاري ومسلم والنسائي وكذلك أيضا الترمذي وابن ماجه وغيرهم من الهرويين والمروذيين والرازيين والبلخيين وغيرهم من أئمة الإسلام. وإذا أردنا أن ننظر في هذه البلد نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يقيموا فيها إقامة سكنى دائمة، ولهذا قل فيها التابعون في تلك الطبقة. وجد قلة من التابعين في هذه البلدان، وذلك كعبد الله بن بريدة بن الحصيب وكان قاضيا فيها، وكذلك أيضا عن الربيع بن أنس، وكذلك أيضا مقاتل بن حيان وغيرهم. وجد أيضا من أتباع التابعين وذلك كبعض الأئمة كعبد الله بن المبارك وغيره، فإنه معدود من أتباع التابعين، ولكن كثر العلم وانتشر فيما بعد ذلك فحفظوا السنة فأخذوا الوحي بنقلته ولو عن عجم، ولكن أخذوا الفهم من مشاربه حتى لا يضل. وتقدم الإشارة أن أصل البدع إنما نشأت عند العجم أنهم ظنوا أن حمل النص وفهم استعمال من استعمالات اللغة كاف في إلحاق ذلك المعنى، فوقعوا في الخطأ. ومنها ما يتعلق بمسألة الإيمان، ولهذا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازي ألحقوا ذلك الفهم بما أدركوه من العلماء، وصدروا الإدراك في ذلك بعلماء الحجاز لأنهم أصح الناس لسانا وأقربهم عهدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن الإنسان لا يخرج بلسانه واستعماله عن أهل بلده، فإن الإنسان لو أراد أن يخرج لو كان استعماله غير ذلك فإنه ينغمس في ذلك البلد ويستعمل استعمالهم ولو كان لسانه على غيرهم. ولهذا أصح الناس لسانا في الصدر الأول في القرن الأول والثاني على استعمال الشارع هم أهل الحجاز، ولهذا صدرهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين عليهما رحمة الله بالذكر هنا، قال علماء الحجاز، أدركنا عليه علماء الحجاز والعراق ومصر والشام واليمن. ثم صدروا بعد ذلك قولهم قال الإيمان قول وعمل. إنما صدر عليهما رحمة الله في هذه العقيدة وهي معتقد أهل السنة وما عليه وما أدركوا عليه العلماء بذكر الإيمان لأنه أصل الإسلام وحقيقته، ومن أدرك ذلك الأصل وفهمه عرف الفرق وبعدها وقربها من الإسلام. فإذا عرف الإنسان الأصل فإنه يوالي عليه، وإذا جهل الأصل وعرف الفرع ولا على الفرع فإن الإنسان يوالي ويعادي على ما علم. ولهذا يجب أن تعلم الأصول قبل الفروع حتى لا يختل ميزان الولاء والبراء عند الناس. فذكروا الأصل في ذلك وهو الإيمان، قال الإيمان قول وعمل. وتصديرهم للإيمان إشارة إلى أن الاختلال في ذلك إما أن يكون اختلالا في طريقة الاستدلال، وإما أن يكون اختلالا في معرفة الحقيقة وتطبيق الاستعمال في الشرع. فإذا اختل الإنسان في معرفة الإيمان من جهة طريقة الاستدلال واستعمل طريقة استدلال خاطئة في الإيمان فإنه يجسر على استعمالها في غير الإيمان فيضل ويضل. وإذا أخطأ في فهم حقيقة الإيمان فإنه سيخطئ في فروع الإيمان ولهذا الواجب على المتعلم أن يعرف الإيمان وحقيقته وحدوده فإنه إذا عرف الإيمان وحقيقته وحدوده عرف الفرق وبعدها وقربها منه، وعرف مقدار الولاء لها والبراء منها، وعرف استواء الطرفين. فإن الإنسان إذا عرف الوسط من عقيدة أهل السنة والجماعة وما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين عرف الطرفين، فإن كل طرف يحيد عن الوسط يقابله طرف آخر كذلك مساو له في الضلال ولكنه من جهة أخرى. وذلك أن الإنسان إذا عرف الإيمان وعرف حقيقته ومما يركب وعرف حدوده فإنه يعرف الخارج عنه، ويعرف أيضا أصله وفرعه